نعم. بالنسبة أيضا لكرمت الشيخ الوكالة في الطواف هل تصح؟ لا ما تصح، ما تصح الوكالة في الطواف. ولهذا لما قالت أم سلمة أنها تريد أن تطوف، نعم، وكانت مريضة، أمر الرسول أن تركب وأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. نعم، يعني إذا حصل فيه مشقة على بعض أبدا البعض ما يصح، ما يصلح، يحمل يحمل. نعم، أثابكم الله، إن شاء الله يبارك فيك.